السلام عليكم. إذا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال أهل النار. وبعد معاشر الإخوة الأكارم، فهذا إن شاء الله تعالى هو الدرس 95 من جملة دروسنا في التعليق على كتاب رياض الصالحين للإمام النووي عليه رحمة رب العالمين. كنا ولا نزال حفظكم الله مع ذلك الباب الذي أعقده المؤلف عليه رحمة الله عز وجل لبيان ما يتعلق بشعيرة عظيمة جدا، هي شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو الباب 23 من أبواب هذا الكتاب المبارك، أقصد كتاب رياض الصالحين. معاشر الأكارم، نصل إلى الحديث 11 من أحاديث هذا الباب المبارك. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند الشيطان جادة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. والحديث الذي بعده هو الحديث 12 يشبهه كثيرا، عن أبي عبد الله مالك بن شهاب البجلي الأحنفي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرب: أي الجهاد أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: كلمة حق عند سلطان الكلام. رواه النسائي بإسناد صحيح. قال: الغزو بغير معجبة مفتوحة ثم رأى سكينة ثم زاد، وهو لكاه كوز حمل الجمل إذا كان من جد أو خشب، وقيل لا يخص بجد وخشب. طيب، إذن هذان الحديثان مباركان من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يصبان في مصب واحد، وقد أتى بهما المؤلف رحمه الله تعالى لتعزيز ما ذكره وما أتى به وما أفضله في هذا الباب الذي هو باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: إذا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل، وفي الحديث الآخر كلمة حق، وهما كلمتان متطابقتان في الحقيقة. أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جاد. وفي الحديث الثاني عن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام وقد وضع رجله في الغرب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يركب فوضع رجله في الغرب من حضرة المصباح الراحلة، وقال: هذا ركاب كون الجبل إذا كان من جد أو خشب، وقيل لا يخص بالجد ولا خشب، يعني حطم الجبل ثم الشفع ليتمكن من الارتقاء على الجبل صلى الله عليه وسلم، ثم أراد أن يرتقي تهيأ أن يرتقي فكلمه. وهذا يهمنا كثيرا حينما نعلم أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حريصين كل الحرص على نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم بكل دقة بدقة متناهية. هذا كله من الأدلة الكثيرة على أنه أمنا رضي الله عنه وأرضاه. من جدوله مهارتكم عنده عبارة أو شك حديث الحق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عبارة شك فيها يقول قال عن الله كذا أو كذا، وفي كثير من الأحيان تكون العبارة هذه فادحة وحدة لكنه لا يريد أن يتصرف من دون نفسه، يريد أن تكون العبارة هي التي تكلم فيها النبي عليه الصلاة والسلام. إذا يعني شك شوية يقول أو كذا، ويقول شك الراوي، شك الراوي أو شك الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. وفي كثير من الأحيان يذكرون أشياء أنت في بداية الأمر لو قرأتها قلت ما علاقة يعني هذه المعلومة بهذا الحديث، مش علاقة. لم يقل لنا احنا الحديث اليوم هذا الحديث افضل جهاد كلمة حق عند سلطان جاهل، حديث مفهوم يعني يشرح يستوعب من المعاني الكثيرة، لكن ما دخل هذا في النبي صلى الله عليه وسلم السكان راح يحط رجله فوق الغرزة ليرتقي على الجبل، راح تزيد هذه المسدة من الحجر. فهذا معنى هذا كلمة الحق عند سلطان دائما ما يحفظ صح، لكنه يريد أن يكون أمينا يوصف لك الحالة بالضبط كيف أشكل لمشكل كشكل وصف من كان إلى آخره رضي الله عنه وأرضاه. هكذا كان لما يحكي مثلا حديث لما سهى النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، حديث معروف بحديث ذي اليدين، كيف الشيخ يا اخوان كيف الشيخ الصحابي تتعجب كيف صلاته تصلب واجب صلاته واتكا صلى الله عليه وسلم على المنبر كانه مغضب جرى عثمان صلى بركعتين فقط من احدى صلاتين العشر اما الظهر اما العصر صلى ركعتين وسلم ثم قام والتفت الى الناس كانه مغضب كيف وضع يده على المنبر. يعني ما لهاش علاقه بحديث لكن يصف لك في تلقى شيء شافوه يتكلم يذكره ما أعظم ما كان عليه من الأمانة رضي الله عنه وأرضاه. نشوف هل كان إذا قدم النبي عليه الصلاة والسلام وقد وضع يعني الحال أنه قد وضع رجله في الأرض المسلمة. قال له هذا الرجل قال أي جهة أفضل؟ قال رسول الله هو نوع الجهة أفضل. قال أي جهة أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم كلمة حق عند سلطان جهة، كلمة حق عند سلطان جهة. وهذا الحقيقة حديث عظيم جدا وحديث سبق معنا مرات وكرات، ولذلك نختصر فيه الكلام باختصار، لكن لا ينبغي أن نقول الحاكم هذا الذي يحكم في الناس وعموما كاين الإمارة العظمى كذا وكاين يعني مسؤولية أخرى دونها، يعني مهما كان الذي يحكم في الناس والذي يسلم شؤون الناس والذي يكون مسؤولا عن الناس إما أن يكون عادلا وإما أن يكون جائرا. إما أن يكون عادلاً وإما أن يكون جلاً، واحد عادل يخاطب به ويتقي الله عز وجل ويجتنب مواطن الشبهة ولا يظلم عباد الله إلى آخره، ويضع الأمور في نصابها قدر المستطاع. وإما أن يكون موصوفاً بالجور والعياذ بالله، الجور هو ظلم، يظلم ماهوش عادل ماهوش صاحب حق، يأخذ حقوق الناس يأخذ الربا يأخذ الرشوة كذا إلى آخره، يظلم بغير وجه حق إلى آخره، إما أن يكون عادلا وإما أن يكون جائرا ظالما. واحد اثنين التعامل معه، تعامل معه إما دون الحاكم الأول الذي يكون عادلا تعامل معه يختلف فيه الناس، فمنهم وخاصة بالنسبة للبطالة، لأن البطالة عندها تأثير كبير، البطالة عندها تأثير كبير على البطالة أنها تكره الحاشية على الإنسان يحكم لها الإنسان عنده مسؤولية الناس تكره بها. نفس القابلين هو في كثير من الأحيان أو في أغلب الأحيان لا يجعله دقالة له ولا يجعله عشية له إلا حينما يضع فيه ثقة بالمطلق، عنده ثقة فيه كما تشكل الثقة بقربهمش إذا رح يسمع له نزل فيه الثقة نزل فيه الثقة يسمع له ومشكله. هذا جد على هذا، هذا الكثير يحكم مهما كان نوع المسؤولية فيه لا يمكن أن يكون مطالعا عن أمور كلها، راح يكون يطالع على كل شيء، على بالمكان شو يديروا شو يقولوا وش كذا، مستحيل، يعرف اشياء قليله، اذا هو ينتظر من؟ ينتظر هذه البطاله، ينتظر هذه الحاشيه، اذا الامر ليس بالسهل، الامر ليس بالسهل ان تكون للحاشيه او للبطاله في واحد من المسؤوليات، شيء سهل، هي مسؤوليه كبيره، هو عنده مسؤوليه عظيمه لا شك، لكن هي مسؤوليه في امر كبير، ما تنساش روحك، وش راح توصله؟ أتنصف وكتكره وكذا أتوصل الحقيقة وشخصية في المجتمع وتكذب عليه إلى آخره. قلنا في كثير من الأحيان حاجة الأولى قلنا يضع فيه الثقة، وحاجة ثانية كثير من الأمور ما توصلوش إذا وصلوا شيء فالأكثر أنه يصله من قبل الحاشية والبطالة. إذا هذه طبعا الحاشية عندها دور كبير إما في إصلاح هذا الذي يحكم في هذا في إصلاح هذا المسؤول أو العكس من ذلك عياذا بالله. صح بالنسبة للحاكم العادل وفي أصله يرى في خلق الله عز وجل عادل ويعرف قدر المسؤولية ويعرف قدر الأمانة. الناس البطالة تبعوا الحاشية قابلين واحد من رجلين، إما أن يكون رجلا يتكلم بكلام الحق يقول كلمة الحق عجبته ما عجبته كلمة الحق فلان ينصحه يقنعه ينهاه يوصل إليه انشغالات الناس يذكر له حقيقة أمره إلى آخره كلمة حق عند سلطان العادل. هذا جهاد في سبيل الله مش سهل، وصاحبهم أجر عظيما لكن بعد ذلك الأمر يكون سهلا نوعا ما. لما يكون سهلا؟ لأن الحاج رجل خطب رجل عادل أنا ويصالحه وكذا شيء طيب من دار الإنسان قصيدة كذا عازل وكذا شيء طيب جدا، لكن في سبب المسلم شيء بالسهولة. وإما أن يكون هذا قريب من هذا الحاج الذي يبقى له ما تقولوش كلمة الحق، هو سلطان طيب وخاف ربي وحاكم يخاف ربي وعادل، لكن ما تقولوش كلمة الحق. بالعكس يكذبوا عليه، يزيفون الحقائق، يمدحونه من يراك الى الناس وصلوا الحاجة وصلت الامه بعيد شكر والامه بركات العالم، يكذبوا عليه. كان كلمة حق وكان كلمة باطل. كلمة حق عند سلطان عادل جهاد في سبيل الله، لكن مع ذلك حتى يثير شوية بدل أنه عادل ويرى الله وممكن لا يبطش بهذا الإنسان الذي نصحه وأمره ونهاه. وكأنما طائفة أخرى تقول كلمة باطل تعطيك زيا وتزيا وتبهج إلى غير ذلك، أنا راح أنفضوه وراح أفتنوه وراح أضيع حقوق الناس وراح ما يعرفش حقيقة الأمة إلى آخره. ما هنالك هذا من أعظم أنواع الظلم، من أنواع أعظم أنواع الجور، من أعظم أنواع الفساد والعلم. بعدها كان من الجهة الأخرى كان ذلك السلطان جائع، نعوذ بالله تعالى من الجور ونعوذ بالله تبارك وتعالى من الظلم، لأن الظلم في الحقيقة الظلم هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة، ظلمات يوم القيامة. والظلم هذا صح الإنسان يكون عنده شكر وعنده سلطة وعنده قوة، قد يكون قريبا من الظلم والعياذ بالله، يكون قريب من الظلم شيء سهل، لكن مع ذلك كل إنسان ولو كان ضعيفا قد يكون ظالما. الظلم الأعظم هو شرك بالله، إن الشرك ظلم أعظم. كان الظلم نوع ثاني وظلم الإنسان نفسه، تظلم نفسك بالذنوب والمعاصي والعياذ بالله، تظلم نفسك بالذنوب والمعاصي. وكان نوع ثالث على الظلم هو ظلم خلق الله عز وجل، تظلم الخلق، تظلم الناس، تظلم البشر، تظلم الحيوانات إلى آخره. هذا كما قال واحد قال والظلم من شيء النفوس فإن تجد ذا عزة فلعزة لا يظلمه، النفس البشرية حتى الظلم. والظلم من شيء النفوس فإن تجد ذا عزة فلعزة لا يظلمه، نعوذ بالله تعالى من الظلم صغيره وكبيره دقيقه وجليله، إنه لذلك القادر عليه. ظلم أعلى وظلم ظلمات يوم القيامة كما قال النفس فقد يستغل الله وحد يخدم عنده، يظلم وليده، يظلم بنته، يظلم زوجته، يظلم ناس، يظلم ناس ضعفاء، يظلم كذا، ظلم وجوه يحصر والعياذ بالله. والظلم يحصر ومستقر، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام. وربي عز وجل في الحديث القدسي المعروف الصحيح الشهير إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم، إذا قضي الظلم قضي الظلم. صح هذا الحاكم الذي يكون ظالما، هذا المسؤول يعني مسؤوليه ويستبد بها ويكون ظالما جائرا لا يرعى حدود الله لا يعرف حقوق الناس الى اخره، هذا عنده حشيته، عنده ناس قافيه، عنده ناس قلبه، عنده البطانه فعله. هذه البطانه اما ان تكون بطانه خير واما ان تكون بطانه سوء. هذه البطانه اذا كانت بطانه خير راح تحضره بمعروف انها معاده الحق وتقول له كلمه الحق. كلمة حق عند سلطانيا جائر، هذا اللي قال فيه نفسه أفضل جهة. كلمة حق كلمة عدل عند الشرك يقول اتق الله من أمر الشرك، وهذا ظلم الأمة، وهذا لا يليق، وهذا كذا، والناس هم يعانون من كذا ويعانون من كذا ويعانون من كذا، ويوصل إليك الحقائق كما هي لا يزيفها ولا يبدلها ولا يغيرها، ويصبر على كل معاملته ربما تأتيه أو ربما أتته من هذا الحاكم الجائر. هذا هو أعظم الجهاد وأفضل الجهاد كما قالت أفضل الجهاد كلمة الحق عند سلطان جائر. ونوع آخر كامل كلمة باطل عند سلطان جائر. سلطان جائر وتزيد الكلمة تقولوش كلمة الحق وكلمة الباطل، وتزيد له المنكر تاعه، وتزيد له الظلم تاعه، وتزيد له الفساد تاعه، وتكذب عليه وما توصلوش الحقائق، فهذا من أعظم الظلم، من أعظم الظلم ومن أعظم المنكر عياذا بالله. هذا الربع الثاني وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفضل الجهاد كلمة الحق عند سلطان جائر، وفي الحديث الآخر أفضل الجهاد كلمة عدل، كلمة عدل عند سلطان جائر. حديث بعد الثالث عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع وبالمناسبة عبد العمر أفضل الجهات دخلت كذا من هذه المناسبات الشائكة كبرى مع الباب هذا باب الأرض مع المنكر طبعا يرجع على الحديث في السيدات كلمة حق عند السلطان جاء وسيد الشهداء حمزة بن المنبر رضي الله عنه ثم رجل قال إلى إمامه فأمره ونهاه فقتل أعظم الجهات مش حدثان حدث كبيرة حدث أفضل الجهات لأن الإنسان معرض معرض أن يموت معرض أن يعاقب معرض أن يطرد من وظيفته معرض معرض أشياء كثيرة محتملة ولا لا من قبل ذلك حاكم الناس قال جاهل ظالم وشيء شأنه ظلم فكيف لو قيلت له كلمة حق فهذا شيء الأمر في هذه الصدور وهذا هذا أفضل الجهات لأن هذا الإنسان راح يعرض نفسه ممكن الهلاك مش سهل ثم من جهة ثانية هل كلمة الحق على سلطة الجائر فإذا الحق كبيرة بسبب الأمة لعله رغم جوله لعله يستفيد من هذه الكلمة لعله يذل عيون هذه الكلمة هو في السلام ويفسد ويضغط ويستبد ويفعل كذا ويجي واحد يقول لك انت الا في نفسك أمة يتعالى من كذا وكذا وكذا وكذا أمة يتضرر من كذا وكذا وكذا الناس لا يجب إخبارك البعليك الناس لا يجب إخبارك أن يدعو فيك ومن أختبك البعليك والموقف بين يدي الله عز وجل عظيم يوم القيامة احذر قادر في يومك الكلام قادر كذا لك أن الموقف بين يدي ربك عز وجل إلى آخره هذا كان الكلام نفع فعله بالنسبة لصاحب نفع كبير إذا خاف أنه يستجاب وحتى لو لم يستجب لربما مع الزوج الحاكي قالوا هذا لكن راح ينقص ممكن ينقص من الشر ممكن ينقص من الظلم من الجو الى اخره ما هو يعني هذه هي اما انك ما كنت تسكت وتشتت هذا تبعد وتثور الناس وتفسد قلوب الناس وتجد فتنه في الامه وبعد ما تلقى الله مسؤول صغير تقول لنا سلاح عاقه ولا خصلات ولا ما شاء الله تبغى صح صغير والله يتلاقى بين انت مش كنت تسكت الجو وتكفر وتضلل وتضلل بل تكفر صغير وهو شوف لك انت الصادق هذا هو الصادق اللي يحشي تسب وش تبيت هذا من شان اهل الحق انهم يسبون خاصه واحد يطلبوا بعلم وخاصه واحد يطلبوا مكانه وحقوق من ضايق يسب ويشتم ويجيب العيون هذا ليس من دين ذلك شيء لكن غفله قران مسؤول مصدق للحق ولا الناس اللي تسمع فيه اعطيه ويصلوا برساله حقيقيه رساله صحيحه تصل الى صاحب هذه الله تبارك وتعالى دون نفع او ضرر دون تزييف او تحريف للحقائق مع صدق كمية فهذا إن شاء الله عز وجل أفضل أنواع الجهاد كما سمعتم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الذي بعد قلنا الثالث عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل. وهذا الحديث في الحقيقة هو قال رحمه الله تعالى قال رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. هذا الحديث في الحقيقة فيه شقة من حيث السند من حيث السند في شيء في كلام العلماء المحققين رحمه الله تعالى لكن كما يقول العلماء قد ذكر الشيخ عبد الله وغيرهم من العلماء ذكروا بان هذا الحديث هذا مما يصح ان يقال فيه ضعيف المبنى صحيح المعنى ضعيف المبنى يعني حيث السند في شويه هذا في كلام شويه لكن المبنى هو صحيح وتفيد النصوص الشرعية كثيرة وهذا الباب في نصوص كثيرة شفناها من آيات الكتاب الكريم ومن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وتم تسليم إذا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل. وتفهم هنا أن في الجمعة دار كلمة عن بني إسرائيل كيف كانوا كيف أولدوا كيف أكرمهم الله فضله الله عز وجل على أهل زمانه قاطبة وأعطاه ما لم يعطي أحدا من العالمين لكنهم أنكروا نعم الله لكنهم لم يشكروا نعم الله سبحانه وتعالى المهم شو كشفه النقص وكان يسوسه الأنبياء عليه الصلاة والسلام إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل ينقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك. ثم ينقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك ان يكون اكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض عياذا بالله. ثم قال: لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتنهون عن ما كانوا يفعلون لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتحقهن على يد الظالم ولتقطعنه على الحق قطرا ولتقصرنه على الحق قطرا او ليضربن الله بقلوب بعضكم ببعض ببعضكم بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم رواه ابو داود الترمذي وقال حديث حسن قال هذا رفع ابي داود ورفع الترمذي قال صلى الله عليه وسلم لما وقعت بنو اسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم فجلسوهم في مجلسهم ووكلهم وشرفوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم عليهما الصلاه والسلام ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فجلس صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال لا والذي نفسي بيده حتى تقطعوهم على الحق قطرا قوله تقطعوهم اي تعطفوهم عفوا ترجعوه الحق ولتقصرنه اي لا تحبسنه يا باغي الشرير اقصر يعني احبس الجيش توقف الصراخ هذا الحديث قلنا فيه من الخير ومن النفع ومن العلم فضل ما فيه احنا شفنا بان بني اسرائيل ربي عز وجل كرمهم في الزمن الاول على غيره من الناس وعلى غيره من الامم واعظم شيء ان الله عز وجل اكرمهم بالايمان وان الله عز وجل بعث اليهم الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام وان الله عز وجل جعل الانبياء هم الذين يشرفون بني اسرائيل كاش امه حاضيت بمثل ما حاضي به بني اسرائيل ابناء وشعرهم ربي عز وجل من الماكل والمشرط شهيئا لهم مستهزئهم من المن من السلوى الى اخره ما هنالك بما هو معروف لكن نشكرش نعم الله تبارك وتعالى فبهم من الذين هم حرمنا عليه الطيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الرضا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل شوف فسد كبير فبظلم وما ربك بظلام العبيد هم اللي وصلوا الحرم كيف جاء فيهم النص هذا قدر انهم كان فيهم حلالا فيهم ناس تعخير وصلاح ينصحون اصحاب الذنوب والمعاصي ينصحون قلوا اتق الله ما تشركش عن هذا ولا حرام ولا كذا قال فإذا أصبحت كان جليسا وأكيلا وشريفا يجلس معاه يأكل معاه يشرب معاه يضحك معاه يكسر معاه وهو على منكره والعياذ بالله شعر صعيبة النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخبر ومن فعل مائدة يدار عليها الخبر قل هذا ما يشرب شراب ما عادش شراب لكنك ماذا تقام من يشرب وتشارك معه تكرمه تشجله بجلوسه لكن قلنا لا اقل شيء هي اما ان تنهي بيدك او ان تنهي بلسانك او بقلبك على الاقل بالقلب بتاعك وذلك اضعف الايمان احنا قلنا ايش قد تتغير بالقلب كان تغير ذلك القلب لا يغير القلب يخلي القلب وقعد معه شوف وطلع يغير القلب ما غيرش القلب تغيير بالقلب انك تقوم انك ترضى انه يتامر على وجهك انه يظهر عليك عدم الرضا والسخط يظهر عليك السخط مما يفعله هؤلاء وترفع الخطبة حتى يخوض في حديث غيره كما قال بعض الناس حتى هذا يخوض في حديث الدهر اذا كان يسكن مكان مشلح يخوض في جلسه واحده غلطه عن الاخر اذا كان يعمل اعمال مشلحه يترك ولد سلوكات بشيره سيئه نعم تعال ترجع نعم اما انك قاعد معه وتقول لا تقدم مشرفي وكشف لازم تقول وليس بعد ذلك كالإيمان حتى تخرج ذلك كما سبق معنا في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه المسألة هذه مسألة كبيرة للنصاح فيها الإقرار يا إخوان الإنسان يحضر يحضر لأنه يقر وهذا المنكر على منكرهم ما بقدرش غدا بالإبداع بقدرش غدا باللسان تاعك إن صغير روح أما إنك قاعد معاه لا تقول اسمع نصحته ما نقدرش باللسان ما نقدرش إن صحته بقعد معاه مسلم قلت له انت حرام وشرك كيف؟ وهو ما ترجع لك حرام، بل وصلت الريح معه، وهو يفعل الحرام، وانت تكون جليسه، وتكون اكله، وتكون شريره، وتكون مؤانسه، وتكون محدده، وتكون مضحكه الى اخره. منكر كبير، لا، اقل شيء روح، لا تكر، اياك والاقرار، اياك والاقرار على المنكر. الحديث الرابع عشر حفظه الله قال عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا ايها الناس هذه شنو مرت معنا مر عن الحديث لكن هذا معلش. قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم الله إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إن الناس إذا رأوا ظالما فلم يأخذوا على يديه أو شك أن يعذبهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة والحديث صحيح لا أضاف عليه. شفتوا قال لك إن الناس إذا رأوا ظالما فلم يأخذوا على يديه أو شك الله أن يعذبهم بعقاب من عنده. شافوا الظلم أخذهم خطير للعقلية اختراصة هذا قد تثبت بوحد الناقة كانت شعلة في الفاصة قالوا بيخطي الزادة قالوا يصبح الزادة أخطي حمدي أنا أصبح حمدي أخطي داري أنا أصبح دارك اختراصي وصلت مع صوتي كشي وإلا ربي أخبر جبالي هذا هو الواقع واقع اختراصي اللي يقول الزفل ولا تسوى مثلا زادة عندنا اختراصي أخطي مخنيش بل ممكن يمشي تطبخ نشوف الفرجو نتفرجوا مش حاجة لسوا الشباب ربي يهدينا ويهديهم يبيعوا المخدرات يبيعوا الحبوب المخدرات يبيعوا الشباب يخبر الناس وكذا اختار عقلي هذا براسك اختار عقلي ممكن تتسلك ممكن أنا ما أقول اختار في اليوم هذا مش طعوة تجب تطرح المشكلة لكن بلد تتسلك ولد بلاد اختلفنا روح المؤسسة التعليمية وتسمع الحكاية سمعت أشياء يعرف وسمعتها كان أحيانا يديروا إحصاءات للستاتيستيك في بعض المناطق وين نسبة البنات اللي يتعاطوا المخدرات والحبوب المهندسة أكثر من الأولاد. ما تتعجبش ما تخافش أنت ولا أنت معصوم ما تخافش ولا أنت معصوم يوم ما يوصلش هذا الشر شحال أنت تتبعوا في الأمة على اختراف يا خطير تخرجوا الاحتلال غدا ما تخرجوا الأخبار مع الناس روح دير حرب مع الناس كل شيء هذا تقيل وسائل كثيرة الإنسان يسعى يسعى في الخير ينصح يدعو الى الله يقول المعروف ينهى عن المنكر مليح يوصي الناس الى ما فيه الخير شاف كاين مسكين ضايع تروح لي خاطر اذا كنت شفت في السن محترم هو هذا يسمع في دين الله يسمع الخير اللي يجيب الشمال خير اللي يشبيك البنت ما تقدر نفسك وتضم امه وكذا ما تخافش ربي اجوال من الله عز وجل ما تخاف الدنيا تاعك ضاعت يحلوك وسط جد كل شيء في السجن ما تعرف هذا الشيء ثم هذه الامور سيئه جاريه سيئه جاريه اثقل في الناس وكذا كمثال إثبات المخدرات الشائعة في الأمة والمنكرات كثيرة معروفة. إذا الإنسان يخش في عصر الكشف بالتي هي أحسن الكلمة الطيبة وسط الخير للناس بين الواجب تاعك بين موظفينك وبين المولى تبارك وتعالى ثم بينك وبين أمتك عندك أنت مسؤولية تجاه الأمة ما عندكش مسؤولية تجاه هذه الأمة. هنا الصديق رضي الله عنه أراد أن يصحح مفهوما على طريقة معلمه صلى الله عليه وسلم هذا كلمة جسد النبي صلى الله عليه وسلم كشفيان ينتشر بين الناس وهو كلام مبرور يسمع كشف فكرة رأي غلطة منتشرة بين الناس يصححها صلى الله عليه وسلم يصحح النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا الذي لا يعرف له ولا لا لا لا شهد المفلس المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة وحج ولكن يأتي وقد ضاع هذا وشد مال وأكل مال هذا وسوف كتب هذا فيقول هذا من حسناتي ومن حسناتي إلى آخر الحديث. يقول الناس أنا بخصوص أتدرون من الرقوب؟ شكون الرقوب في أمتي؟ قال يا رسول الله الرقوب الرقوب والعاكر قال يا رسول الله الرقوب الذي لا يولد له قال لا الرقوب من أمتي الذي لا يقدم بالولد شيئا عنده ذلك ما شفت عنده صراحة يصلح واحد مثل الأمة واحد مثل مشكلة هذا الرقوب من الحقيقة شو دي ما عندوش بالعكس قد تكون تلك الذرية وبالغ عن يوم القيامة والعياذ بالله إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وهكذا قلنا أن بشر كان يصحح المفاهيم المغلوطة عليه الصلاة والسلام على هذه الطريقة نفسها أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقوم في الناس متكلما ناصحا واعظا مصححا لهذا الخطأ قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. شوف الآية قال وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا خلاف يعني هذه الآية راكمت نزلوها على غير منازلها الصحيحة راكمت نزلوها بتفسير غير صحيح بالذات من السمح من الوصاء وكذلك من السمح في الأول هذا وقال ربي يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أبو بسكتة قال هذه الآية بحد ذاتها في البيبلي هذه الآية بحد ذاتها فيها أمر معروف عن المنكر فيها الحق على هذه الشعيره المباركه ماشي العكس. عليكم ان تكونوا في اسمها نفسكم على محتوى هذا لا يظنكم الضوء الا بالله. عليكم ان تكونوا في انتم عشره نفسيين كنفس واحده تغلط بعضكم بالنصيحه تغلط بعضكم بالامر والنهي بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر ماشي العكس. الايات في القران الكريم كثيره هذا الباب شفت معنا واحاديث نفسيه كثيره ومن هذا الباب شحال الحديث مر معنا في الحث على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان فضائل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في الدنيا والاخره وبيان خطوره الاستنكاف عن هذه الشعيره وان في ذلك فسادا للدين وفسادا للدنيا الى اخر الاولاد. اذا هذا النصوص كلها صدفه بما صدفه. يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم الله فعطاكم الله بمعروف نهى عن المنكر الى اخره ثم اتى بما يؤيد ذلك بهذا الحديث المبارك الذي ساقه عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. اذا حاصل معاشر الكرام في نهايه هذا الباب انه ينبغي للمؤمن ان يحرص كل الحرص على ان يكون امرا بالمعروف ناهيا عن المنكر قائما بهذا الواجب العظيم مهتما بهذه الشعيرة المباركة متفقها فيما ينبغي له وهو يقوم بهذا الواجب وهو يتمسك بهذه الشعيرة. كان أشياءنا كان أخلاق وآداب هي من أخلاق وآداب الأمر والنهي كان ضوابط حتى لا يفسد من حيث يريد أن يصلح. إن الإنسان الأمر بجهل ونهى بجهل لكان من يفسد أكبر مما يصلح فاتفق معنا هذا. الإنسان لابد على الأقل في يقول معروف عن المنكر يأمر بعلم وينهى بعلم يأمر برفق وينهى برفق يأمر بحلم وينهى بحلم لابد لا تكون طفاة ما يكونش من الذين أخلص هذا باب آخر راح يجي معنا ويسبق معنا باب اللحى سبق معنا في أداب الأمن في عرفنا عن المنكر وعرفنا في الإنسان لازم يكون له ميزان صحيح. إذا اختل الميزان في رسول الله كيف لك الميزان فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال يا اخوان راح تصير التكفير من عبد صاحب علم وصاحب حكمه قل يا ربي كيف اخبرك كيف كان كيفاش ندير كيف اتصرف انا بالي لو كنت اخطر ممكن ندير مشروع صغرى ممكن نجيب فكره اعظم ممكن كان معليش. قال كاين هناك منكرات نحي هذا ولا نحي هذا ولا نبدا بهذا ولا بهذا في اخر احنا هذا يحتاج الى علم يحتاج الى بصيره يحتاج الى حكمه الى اخر المباني كثير من هذه الحمد لله من الله والقواعد سبقت معنا بفضل الله تعالى في اولها. بعد هذا الباب الرابع والعشرون قال باب تغليظ عقوبه من امر بمعروف او نهى عن المنكر وخالف قوله فعلا. هذه وعاد السلسله هذا الباب وعاد باب تغليظ عقوبه من امر بمعروف او نهى عن المنكر وخالف قوله فعلا. قال الله تعالى اتقولون ان تسال الدليل وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. شوف هذه في بني اسرائيل اتامرون الناس بالبر كما قال الله عز وجل اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون. ما هو الحال؟ علم الحال انكم تتلون الكتاب لانكم عارفين اقعد علم اقعد درايه اقعد بصيره عارفين كيف هذا الامر معروف منكر عارفين بان هذا منكر عظيم جدا ولذلك نهيتم عنه عارفين بان هذا من اعظم انواع الذل والمعروف ولذلك امرتم به ثم بعد ذلك تنسون انفسكم فلا تامرونها ولا تنهونها والعياذ بالله. هذه وعلى السلف هذه وعلى السلف وخير تقيه يقول الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو عليم. يقول ابو الاسود الدؤلي رحمه الله يا ايها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان بدائيا تصف الدواء للاستيقاظ وللظلام كي بان صحته وانت سقيم فابدا بنفسك فانهها عن غيرها فاذا انتهت عنه فانت حكيم لا تنهى عن خلقه وتاتيه عار عليك اذا فعلت عظيم تقول لا تفعل تسخر تقول لا ديروا ديروا ديروا ديروا ديروا عيب عليكم ما ديروش وديروا ديروا كثير. وهذا دائما كما نقول هذا لا يعني انك تكون معصوما كي تنهى عن المنكر مش معنى انك معصوم هكا مش كحياتك قد تزيد بك القدر قد يلعب بك الشيطان الرجيم قد تتلاعب بك الناس الامر في السوق لكن مش انت وديت انتعب ومش انت وخطوط انتعب الاصل انك مجانب لذلك المنكر الذي تنهى عنه فان زادت بك القدر فما عليك الا ان تراجع توبه حول ارجع الى الله تبارك وتعالى. هذا مكان شمعت المعصوم لا ليأمروا إنها يكون معصوم فقلنا شهدنا أمر لكن إنسان حميدا يأمر بالمعروف إنها المنكر يكون على جانب الخير والصلاح لأن تكون تفعص إنك تشبهك من المعروف وأكثر فعل فيه وتقوم الناس به ولا على المتقوم بكل وقت أفرش فيها دقيقة في ذلك المعروف ولا لا لا تأمر الناس مثلا بالصلاة صلاة وزي مصلي مش أصف الناس من دون ذلك المكان الذي يصير فيه مطلب هو على الصلاة وزي ما صليش وكعب الصلاوات وكعب الصلاوات على مقابلها مش كثير هذا تفضل تأمر الإنسان الحمد لله محافظ على الصلاة الصحابة تأمره ممكن أحد يستفيدون ويكون الأفضل منك لا حرج في ذلك أنت مصلي ولا تصلي لك إلا في مشتاق تفضل هذا الأمر أنت وأنت عندك الصلاة ما تقولوش كما نقول إحنا كيف أجعل الصلاة تفضل مصيرة رزقية ايش سبقة تبني سبقة يخلي يفوتك كما تلميذ يخلي يفوت الشيخ تاعه يفوت الأستاذ تاعه لا لا ولا تسمع رجال وكان ما يفوت ما كان قرار في ابتدائي سنة أولى تفوت الشيخ ما تطلعش تاخذ تفوت الشيخ تاعه أكو ما شاء الله صار لأن الأستاذ تكتبته نعمل فيها ما فيش مشكلة وكذلك الأمم واحد تعلم الصلاة وتعلم العلم وكذا وقد يفوتك حاجة مليحة يولي مجتهد كثر من النبي يصلي الى وفي وصلى رواتب ويقوم الليل ويحافظ على صلاه الجماعه الى اخره لان حده انت ماجور ان شاء الله لكن لا تصلي انت حافظ صلاه وقت يقوم بصلاه ما رحمه فيه مش تعمل انت ما تصليش مش كيف وهكذا انت تنهى عن الفراش اولادك تنهاهم بالك بكذا ممكن تفضل بالك تفضل انت تفضل بالك تغش انت تغش بالك تزور انت تزور بالك تعمل بيقول العمل بلك تدين وتسد بلك تهاون صلاة ساعة وتتهاون بلك تأذي الجيران تأذي الجيران بلك كذا بلك كذا لا أبدا أتأمرون الناس بالجد وتنهون وتنصن أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون وأنتم تتلون الكتاب اسم الحجة قائمة تقرأ تعرف ولا قلت تقول فك تأمر شنها وزيد نهاية الآية أفلا تعقلون العلماء أشاروا إلى سر هدايا أفلا تعقلون ربنا عز وجل في كثير من المواضع يخاطب الناس ويكلمه إلى عقولهم قل ربنا لك العقل أفلا تعقلون إن في ذلك لذكرى لكل الألباب أولو الألباب أصحاب العقول أصحاب العقول أعطاك ربي عقل كرمك ربي من العقل ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خرجنا في الطيب بين الشركات التي ربي هذا العقل الحمد لله هذا العقل كثير من الناس يؤمن به اعطاه ربي العقل ان يروح يشرب اشياء يتعاطى اشياء باش يروح هذا العقل يزور نعم العقل تبقى ربي يزيدها بنفسه بيده بماله والعياذ بالله شر كبير وهذا كله طبعا كان مخطط له كان يحب يقوم على الصراط لانه يشوف امه الاسلام امه الله يبارك امه مرحومه امه مفضله امه مبتلى أمة تشوف في آخر الزاية تشوف تحاول 70% من الشباب من الطاقة السودانية 70% من الشباب هذا قوة كبيرة هذا الشباب قد الحمد لله نأخذهم بالاعتبار ونقوموا بهم ونتربى فيهم دينا ودنيا نعلمهم من قبل ونتربى فيهم ونفعوا الوسائل يفلسوا بشروع يصنع لكن احنا نخدم علينا بلش ما نلبسوا لا دين ولا دنيا شباب مسكين على باب الجرح والصايد ما هو ماشي فقط كثير من الشباب ما فقط نفسك عينه طايحين ولا شيء تطلع طايح كيف كذا ان لله وانا اليه راجعون هذا واقع للاسف الشديد واقع بشر الناس اللي يقضي الدول ما ينتفع في الدين فيها ولا ينتفع في الدنيا فيها ما يقضي ان تذكروا من قول القاضي احمد في دينه في دينكم بعض الاخوان تدعوا في الامم دي فينا مش حل وكبار بفعل الان يحدثون وينشئون ويخترعون الصراعات الوهمية في بلاد الإسلام بلادها نهار صوت في مدينه بلادها تضرب بهم ضرب بهم تطلع فيهم تطلع فيهم تكره فيهم تكره فيهم تكره فيهم تكره فيهم هذا هو نهار مصبوش فيها مصبوش فيها ضربوا منها يريدون منا هذا ويريدون لنا هذا ويريدون لنا أن نبقى هكذا بل أن نصير إلى أسوأ والعياذ فلا بد أن نتفاضل فيهم صح الله عز وجل قلنا كثير من الأحيان يخاطب الناس ويذكرهم بالعقل التحريمي قال احنا مثل العقل اهدافا تامر بالمعروف ونهى عن المنكر ما اعتمدش شيء يقابلوش العقل تامر وتنهى انت تدوري تتخالف العقل السليم يقبل شيء لا لا لا فضلا عن الدين فضلا عن الدين ولذلك العرش قال وانتم تدوروا كتاب عندكم دين عندكم قاية عندكم علم وزيد افلا تعقلون بعد هذا شيء مستبشح ومستنكر عقلا قبل ان يكون مستنكرا شرعا بعد ان طبعا كنت مخاطبا الذين امنوا بفكره خاصه يا ايها الذين امنوا لم تعلموا هذا الكلام كذب مقتا عند الله المقت الغضب الشديد المقت والغضب الشديد كذب مقتا هذا الغضب الشديد كذب ما اخبره عند الله كذب مقتا عند الله ان تقول ماذا تفعلون والمؤمن دائما يشد بعيد عن مقت الله وعن غضب الله وعن سخط الله سبحانه وتعالى جل في علاه المؤمن بالعكس يشد بيدين مشي لرب ربي مشي لرب المولى مشي لسخط الله تبارك وتعالى كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون بعدها عاد اسم الله في الحديث فقال بدا هذا الحديث عن ابي زيد وسلم زيد بن حارثه رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامه فيلقى في النار فتندلق اقتاب بطنه فيضم بها كما يضم الحمار الصباح فيجتمع اليه اهل النار فيقولون يا فلان ما لك الم تكن تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى كنت امر بالمعروف ولا اتيه وانهى عن المنكر واتيه اتفق عليه قال قوم تندلق ومعناه تخرج والاقتاب والامعاء واحدها تدخل هذا قلنا وصف مقبل هذا الحديث هذا ممكن مر معنا قبل قلنا بها الاحاديث الحقيقه من اشد الاحاديث وقعا في نفوسنا وهذا الذي يظهر هذا الحديث يذكره شيء مثل تورط وابو غاشي وزوبه لا لا كلمه نفسي نفسي والثانية يتحملوا مثل هذه المسؤولية العظيمة أنك تأمر الناس بالمعروف تأمر وتخطب وتضرب وتتعلم وتقول اتقوا الله ودير وما تديروش مقام ليس بالسهل والله العظيم هذا المقام ليس بالسهل موش أمر سهل والله العظيم هذا أمانة عظيمة مسؤولية جسيمة عند الله تبارك وتعالى يجي ليك ناس كما قال أمر المغروب من الرجلون يقول كان شيء في الدنيا نحن دعينا بالخير إن شاء الله على ذلك وعلى رحمة فيها كامل تقول نتبادل دعيني الخير عايزون إذا خلاص وين خلاص وين خلاص تاج الخير ربي يصبرنا ربي يصبر عيوننا الله عز وجل يصبر عيوبنا أن يغفر ذنوبنا يفرج همومنا أن يختم ببقية الصالحات أعمالنا إنه من ذلك والقادر عليه هذا ظاهر يظهر في الكتاب الذي يبدو للناس عند الله عز وجل الله أعلم والله العظيم هذه تخلي الانسان يحاسب نفسه لازم يدير معاه حاسب نفسك ارجع نفسك تخطف في الناس لا حاسب لك عالم لا حاسب لك كذا هذا لا شيء عند الله تبارك وتعالى بالعكس ربما يكون هذا حجه عليك الناس بارك الله فيهم يحتاروا واحد عنده شويه علم ولا حد يستجيبهم ولا حد يقويهم ولا حد يخطيهم يحتاروا مقابلهم هذا من ادبهم ومن طيبتهم بارك الله فيهم هذا واجب شرعي لا بد منه لكن بالنسبة للإنسان يكون في هذا المقام لا بد أن يحاسب نفسه آلاء الليل والنهار يكون عنده خلوات كما كان علماؤنا ولا يزالون يكون عنده خلوات من حين لحين نهار من حين عام سنة وكنت إحنا ماشي بلاك الفور تروح الصحراء في المسجد ادخل فور حاسب نفسك وشعر يقول وشعر يلعب وشعر يفعل بيني بني الله تبارك وتعالى وش علاقة صح صح علاقة شبه مش كل الناس ولا أنا قاعد تدبير مظاهر والله العظيم أنه رب الصعب يا أخوان وهذا أحد الأصعب ما يقول شوف شو يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم هذا مثل عظيم لو كان واحد ينهز الأهداف وممكن يهرب مسكين الفرق ويترك الخطابة ويترك الدعوة ما أقولكش حق لكن مسكين لك لو مش مسكين يخاف من مثل هذه المواقف تسمع وش قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار كان الناس ما كانوا بيجيبهم يوم القيامة يؤتى تأتي بهم الملائكة قال فيلقى في النار مش ما في النار مش يوضع يلقى يوضع كما توضع الحجارة يوضع إهانة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه لما يلقى في النار مش صور كيف الله في النار الأقتاب الأقتاب هي أمعاء أمعاء تعتمد تخرج أمعاء تخرج تخرج كاملة فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها يبقى يدور بها الأقتاب بها يدور بها الأقتاب كما يدور الحمار في الرحب اشتري الحمار يا مغرب يا رب وصف حمارك يا رب قد يدور بها الحمار في الرحب لكن هذا مثل ليس لنا في مستوى شو كيف شو يدور فيجتمع إليه أهل النار فأعطى النار أهل النار يشعروا هذا كذا بس كان ولي هذا ولي قرنا ولي قلنا وكذا وعيد علينا فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك مصطلق إحنا بعينيه يقولون الأبرياء شو أمرهم؟ أليس تكون تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ شو أمر يكون تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول بلى، صح لا تنسى إنكار، لا تكذبش في المعروف. كنت آمر بالمعروف ولا أنهى. قلنا اديروا صدق ولا ما تصدقش. قلنا افعلوا ولا ما تفعلش. وأنهى عن المنكر وأنهى. قلنا استبشروا في الأشرار. قلنا استبشروا في الأشرار. قلنا اسلام يقول رشوة وعلا وأتعب رشوة. قلنا إياكم الربا وأتوب إن يكون الربا والعياذ بالله. وهكذا كنت آمر بالمعروف ولا أتي وأنهى عن المنكر وأتي. الله عز وجل أن يرد الإحسان. لعل عبد الله سبحانه وتعالى شرجا لله دهنا الوقت وطيب الفكر. بارك الله فيكم وأحسن إليكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خيرا.